هذه القاعدة تعني المريض هذا الذي هذه الصور التي ذكرت في كلام الجديد هي للتنفيذ هذا يبقى يجب الاستدامة وليس هو المقصود من الله المقصود بالله أن من تمام حق الإنسان هو عدم مشاركته في شيء من أركان الصلاة جاء حديث آخر الذي يقول بيت المسجد عن الإنسان وقد أقول مع وجود هذا المذهب العربي القديم ونعتبر الكلمة الإلهية لأن أكثر من ذلك العلم مثل هذا الموضوع كان هذا شأن أهل العلم فطلاب العلم الذين يسمون اليوم بالدعاء ما عندهم إلا شيء قليل قليل ما عند العلماء فإذا كان أهل العلم قد غفلوا ولم ينتبهوا لهذه الظاهرة الصريحة المخالفة بهذا الأمر إذا أمن الإمام فأمنوا فأنا أرجو أن يكون بعض طلاب العلم خيرا من بعض العلماء أرجو هذا كذلك الانتباه اولا لهذا الحديث وتطبيقه عمليا لنفسه ثم بان يكون داعيا لهذا الذي تنبه له او نبه اليه إعمالا بقوله عليه السلام هل يبلغ الشاهد الغائبة، هل يبلغ الشاهد الغائبة. فأنتم قد قلتم ولعله خلق فيكم قول الله عز وجل يقين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.